الحكمة من اللعن هي إن رب العزة غضبه بيشتد على من يغير خلقته وعلى من يبيح ما حرم هو سبحانه وتعالى.